النبي صلى الله عليه وسلم لقاء الله. هنتكلم عن لقاء الله سبحانه وتعالى. لقاء الله يا اخواني محتاج فقه. هنقسم الموضوع لثلاث مراحل، كل مرحلة هنتكلم فيها، الأولى 10 دقايق والثانية 10 دقايق والثالثة 25 دقيقة. حلو الكلام؟ عدوا عليا. الأولى فضل لقاء الله والتفكير فيه. يعني أنت لما تفكر في لقاء الله تكسب إيه؟ لما تعيش وأنت بتفكر في لقاء الله إيه اللي تكسبه؟ أول حاجة حياتك تبقى سهلة. حياتك إيه؟ تبقى سهلة وتبقى مركز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جمع الله له شمله وجعل غناه في نفسه وأتته الدنيا وهي راغمة. من كانت الآخرة همه جمع الله له شمله وجعل غناه في نفسه وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولا يبالي في أي من أودية الدنيا هلك. ولا يبالي في أي من أودية الدنيا هلك. لقاء الله يخليك صبور عند المصائب، يخليك صبور عند الايه؟ عند المصائب والبلايا. ليه؟ أصلا واحد مات ابنه يصبر ليه؟ لأن في يوم هيرجع لربنا هيجزيه عن المصيبة اللي حصلت له. واحد ضاعت فلوسه، واحد حصلت له مشكلة، واحد عمل حادثة وشه تشوه جسمه تقطع، واحد مات خالص، ايه اللي يخليه يصبر على بلواه؟ حاجة واحدة بس، اللي هي انه هيرجع لمين؟ لله. لذلك قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ها؟ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه إيه؟ راجعون. لما افتكر انه هيرجع لربنا ام ايه؟ ام صبر. وبشر الصابرين، اللهم اجعلنا واياكم منهم، الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. يقول لك المصيبه دي حصلت لي في فلوسي، ما ربنا اللي اداها لي، في ابني ما ربنا اللي خلقه، في جسمي ما ربنا اللي اداهوني، طب انا زعلان ليه؟ لا، ده انت كمان هترجع له وكمان هيجزيك على صبرك اللي انت صبرت عليه. يعني حاجته خلقه ملكه وخده، وبعدين هو يعلم ان انت هتتألم وهتزعل لان انت ايه؟ ارتبطت بالنعمة، ارتبطت بالولد، وارتبطت بالفلوس، وارتبطت بصحتك، فعشان كده بيعوضك. قال لك الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله، ده احنا ملك ربنا، وإنا إليه إيه؟ راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. التفكر في لقاء الله، التفكر في لقاء الله يخليك تتبع السنة. ليه؟ أصل في يوم أنت هتتشاف فيه أنت كنت متبع مين. بص بقى ربنا بيقول لك إيه: لقد كان لكم في رسول الله إيه؟ أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثير. خد اللي جاية دي، لقاء الله يخليك تعمل الأعمال الصالحة كما ينبغي أن تكون. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فإيه؟ فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ده كله كوم، والسعادة اللي تدخل في قلبك وقت ما تقابل ربنا ده كوم تاني. ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله جميل يحب الجمال. هو لقاء الله كلقاء خلقه؟ ها؟ أنت لو قالوا لك دلوقتي حالا تحب تشوف مين؟ هتقول مين؟ من البشر يعني. النبي عليه الصلاة والسلام، صح؟ ده في ناس هتتجنن بس تشوف النبي. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أشد أمتي حبا لي ناس يأتون من بعدي يود أحدهم لو يراني بأهله وماله، يضحي بفلوسه وبكل عيلته بس يشوف النبي مرة صلى الله عليه وسلم. طب ده النبي عليه السلام أمال ربنا أمال الله سبحانه وتعالى. عشان كده لما تشوف ربنا وشك يبقى أحلى. ربنا قال وجوه يومئذ إيه ناظرة إلى ربها إيه ناظرة، من كتر السعادة ومن كتر أنوار الله سبحانه وتعالى وشهم حلو. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال، وقال تعالى وقال النبي عليه الصلاة والسلام حجابه النور، يعني حجاب الله ليه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. طب ده بعض فضائل لقاء الله. الخطوة الثانية المشتاقون إلى الله. المشتاقون إيه إلى الله؟ هو في حد بيشتاق إلى الله؟ ها؟ الواحد يعرف واحد مشتاق لخطيبته، مشتاق لمراته، مشتاق لأكلة بامية باللحمة الضاني كده. ليه؟ كلام الدنيا كتر، الكلام في الفلوس بقى هو الأصل، الكلام في الجواز بقى هو اللي موجود اللي مالي دماغ الناس. ده أنا مرة واحد ملتحي بيقول لي هو ينفع الواحد يحب ربنا؟ قلت له أمال أنت عايش ليه؟ قال تعالى فسوف يأتي الله بقوم إيه؟ يحبهم ويحبونه. قلت له أمال أنت عايش ليه؟ ده أساس الحب لله وأساس الاشتياق إلى الله، ده هو اللي خلق الحب وخلق الشوق إليه سبحانه وتعالى. عشان كده كانوا المشتاقين بقى اللي بيفكروا دايما في مين؟ في ربنا. انت دلوقتي وضع طبيعي، وضع طبيعي انك تلاقي واحد بيفكر في بنت كده وزعلان وتعبان. احنا كنا في الصعيد وبعدين طلبوا مني ادي درس خاص بالشباب، فقلت لهم خلاص انا عندي درس اسمه الحب الحقيقي. قالوا ايوه هو ده. وبعدين بقول لهم بقى ابيات الشعر دي، بقول لهم المشتاقون بيحبوا يشوفوا احبابهم ولا لا مش كده، وبيحبوا يروحوا الاماكن اللي بيقابلوهم فيها. فيقوم قيس كان بيقول لليلى ايه، بيقول طفت الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، يعني طول الليل عمال يطوف إيه؟ ببيت ليلى. الناس بتطوف بالكعبة هو راح يطوف بال يقابل الحيطة دي يقول يا سلام أهي ليلى كانت واقفة هنا وروح بايس الحيطة شوية ويمشي على الناحية التانية يلاقي الناصية أهي ليلى كانت بتحوط من هنا يروح بايس الإيه؟ عمال كل ما يعدي على الحيطة يروح إيه؟ يروح بايسها زي ما الناس بتبوس الحجر الأسود كده. انا كان نفسي اشوف ليلى دي على فكره. والله هتلاقيها بدويه الشق في كعبها طول كده، ما هو كده. امال يعني انت هتلاقيها ايه مارلين مونرو؟ بيقول طفت الديار ديار ليلى اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار سكن قلبي ولكن حب من سكن الديار. فالشباب الصعيدي بقى قال قاعد. قلت له قاعد قاعد اخرب عقلك. ده انا بضرب له بقول لهم مثلا الناس لما بتحب بعضها بتعمل ايه؟ ليه بقى؟ عشان اوصل لهم للي بيحب ربنا بيقول ايه معايا. شوف اللي بيحب ربنا بيقول ايه، يقول له يا رب ده انا مش متخيل ان انا هشوفك. يقول له يا رب ده انا لو ده أنس بن مالك كان بيقول ولو أني قضيت حياتي في الطاعة ثم نوديت يوم القيامة يا أنيس إن أجرك لعبادتك أن تأتي فتنظر إلى الله نظرة ثم تكون ترابا لكان ذلك علي كثير. اتفهمت ولا نعيد تاني؟ بيقول ايه؟ بيقول انا لو ولعلمكم انس بن مالك عاش 120 سنه، قول لو قضيت حياتي في العباده ثم كان جزائي اجري بتاع يوم القيامه ان يقال لي يا انس ها، يقول له تعالى عارف اجر حياتك كلها في العباده ايه؟ يقول له انت هتبص نظره واحده لربنا وبعدين تموت تبقى تربى بعدها. يقول لهم يا ده كده كتير قوي، ده كده كتير علي قوي. يقول كده، يقول ايه؟ لكان ذلك علي ايه كثير. عشان كده واحد تاني كان بيقول ايه؟ يقول انا لو جيت اشوف ربنا انا ما اتمناش يبقى لي عيون عينين اتنين بس، ده انا عايز يبقى كل جسم عيون، وايه عيون جوه وبره، وجفون ملهاش ايه، وعيون ملهاش جفون عشان ما ترمش وتغمر. اه بيقول كده، بيقول ايه؟ وددت ان جوانحي وجوارحي مقل تراك وما لهن جفون. تاني يقول وددت ان جوانحي وجوارحي مقل تراك وما لهن جفون، وددت دمع الخافقين لمقلتي حتى عزيز الدمع فيك يهون، وددت قيسا في زمان محبتي حتى اريه الحب كيف يكون. هو كده نبي الله موسى من لما اتكلم مع ربنا استمتع بالكلام جدا، كل حاجه كان يقول يا رب بنو اسرائيل يسالون عن كذا، يجي موضوع البقره يرجع له ثلاث مرات يكلمه، وفوق جبل الطور يتكلم قاعد 40 ليله في ميقات الله سبحانه وتعالى، وفي حوادث كتير جدا. يقول لك فكان موسى يحب ان يساله بنو اسرائيل، ما كانش بيقول لهم ايه، ما كانش بيقول لهم اثروا، كان يقول يطوف ببني اسرائيل يقول لهم ايه؟ من يحملني رساله الى ربي فابلغها اياه؟ مين اللي عايز يقول لربنا حاجه يقولها لي؟ يطوف على بني اسرائيل من يحملني رساله الى ربي. ومن كتر الكلام اتمنى ايه؟ اتمنى الرؤيه. شوف قال ربي ارني انظر اليك، قال له يا رب ده انا تعبان قوي، ده انا مش قادر اصبر. قال ربي ارني انظر اليك، قال لن تراني، اي فين؟ اي في الدنيا، ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. كان واحد من التابعين كان اسمه الفتح بن شخروف. الفتح ده الرجل ده كان اسمه الفتح، كان يمشي بالاسواق ويقول وشوقاه الى من يراني ولا اراه. يقول وشوقاه الى من يراني ولا اراه. النبي عليه الصلاه والسلام لما خير انه يخلد في الدنيا وله الجنه وبين ان يموت فيلقى الله، فضل ان يموت، ودي لينا معاه وقفه بعد قليل. نبي الله ابراهيم كان اسمه ايه؟ خليل الرحمن. ليه؟ بعث اليه بملك الموت، فملك الموت بيقول له ها جئتك اقبض روحك، فقال له هل رايت خليلا يقبض روح خليله؟ مش انا الخليل؟ قال له شفت انا الدنيا هموت اهو، هل رايت خليلا يقبض روح خليله؟ فاوحى الله الى ملك الموت قل له هل رايت خليلا لا يحب لقاء خليله؟ قال له هل رايت خليلا لا يحب لقاء خليله؟ فقال الان فاقبض يا ملك الموت، فاعطاه ريحانه فشمها فخرجت روحه عليه السلام. طيب احنا هنقابل ربنا كم مره؟ ها؟ هنقابل ربنا كم مرة؟ ها؟ أنا سامع حد يقول خمسة. ها؟ لا، هنقابل ربنا. لقاء الله ده، لقاء الله كم مرة؟ تعملين ينسون بمية ساعة؟ ها؟ لقاء الله كم مرة؟ لا، الإخوة بتقول مرتين، كم مرة؟ انت عارفين انا بسألكوا ليه؟ يوم الجمعة؟ انت عارفين انا بسألكوا ليه؟ عشان تعرفوا ان انتوا لازم الموضوع ده تذكروه، لان احنا في الموضوع ده وحشين يا اخي. يا اخي ده ربنا قال من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. قال أبو عثمان النيسابوري هذه تعزية للمشتاقين، يعني ربنا يعلم ان في ناس بتشتاق الى لقائه، عشان كده نزل لهم الآية ده. ليه؟ ان اللي بيفكر يقابلني هيقابلني. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لإيه؟ لآت. هنقابل ربنا كم مرة؟ هنقابل ربنا، هكلمكم عن ست مرات، ست مرات في لقاء الله. في ست مرات في لقاء الله. الأولى، ها، الصلاة. هي الصلاة لقاء بالله ولا لا؟ الصلاة لقاء بالله. ليه؟ أصل في ناس، في ناس عمالة تتكلم في الصلاة بقالها مثلا 20-30 سنة تتكلم على أنها إيه؟ فرض واجب، يؤجر من فعل، ويأثم من ترك، ويكفر من إيه؟ من لم يؤده. وعمالين بقى يتكلموا في إيه؟ ده كافر ولا مش كافر؟ يا أخي خد الجانب التاني اللي هو إيه؟ الصلاة ليه مهمة؟ الصلاة دي ليه مهمة؟ ليه الصلاة مهمة؟ لأنك بتقابل ربنا. طب أدلة بقى، خلينا نتكلم بشكل علمي بدل ما يقولوا لنا تصوفتوا، خلينا نتكلم بشكل علمي. هل الصلاة لقاء بالله ولا لا؟ أول دليل، أنت لما بتروح تزور واحد بتزوره فين؟ في بيته. طب وبيوت الله في الأرض إيه؟ بالنص قال رسول الله بيوت الله في الأرض المساجد وزورها عمرها، أو قال وعمرها إيه؟ زورها. وحق على المزور أن يكرم زائره. يبقى أنت جاي بتزور ربنا. طب الثاني، شوف ربنا لما أنت تتحرك من بيتك جاي تصلي، أي واحد بيعرف أنك جاي له بيقوم يرحب بيك، حتى على الأقل يقوم إيه؟ يستقبلك على الباب أو ينزل يقابلك من على السلم. ربنا بقى لا، ده كل منزلة أنت بتقربها هو بيقرب إليك أكتر. قال من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ولئن أتاني يمشي أتيته وهرب. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا. ايه نزلا دي؟ عارف انت لما تبقى في سفر يريحوك كده مثلا ايه كل 200 كيلو كده يروح استراحة، تنزل تفك رجلك تعمل مش عارف ايه. طول ما انت ماشي راح المسجد ربنا يعدلك ايه في الجنة، يعدلك موائد وزيارات وايه واستقبالات. اعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا او راح. الصلاة، صلاة لقاء بالله. ليه؟ أنت لما تيجي تصلي بتقول إيه؟ الله أكبر، وبتقف تتوجه فين؟ للقبلة. طب إيه اللي بيحصل لما تتوجه للقبلة؟ قال رسول الله إذا قام أحدكم في صلاته فلا إيه؟ فلا يلتفت، فإن الله إيه؟ يتلقاه بوجهه. فإن الله يتلقاه بوجهه. اللي بعده وانت بتصلي بتقرا ايه؟ بتقرا الفاتحه صح؟ بتقراها لمين؟ ليه؟ ده انت واقف مقابل ربنا وبتكلمه وهو بيرد عليك. هي الفاتحه دي انت بتقراها لمين؟ تقول ايه؟ انت ما انت بتقول الحمد لله رب العالمين، يعني انت بتحمد مين؟ يوم ربنا يرد عليك يقول لك حمداني عبدي. تقول الرحمن الرحيم يقول اثنى علي عبدي. مالك يوم الدين يقول مجدني عبدي. اياك نعبد واياك نستعين يقول هذه بيني وبين عبدي. فيقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول هذه لعبدي ولعبدي. ده مقابله بجد بقى، يعني انت بتتكلم ربنا بيرد عليك، انت بتسال ربنا بيعطيك. واقرب ما يكون العبد من ربه وهو ايه؟ وهو ساده. عشان كده قد افلح المؤمنون الذين هم في ايه؟ في صلاتهم خاشعون. ليه؟ انت عارف انك مقابل ربنا، عارف انك قدام ربنا. في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له. فين؟ فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. احب الاعمال الى الله ها الصلاه على ايه؟ على وقته. عشان كده احنا مش هنقول للمفرط في الصلاه ولا للمضيع لاوقاتها ولا للجامع لا، مش هنقول له انت مفرط وفاسق وعاصي وكافر. امال هنقول له ايه؟ هنقول له انت محروم. انت ايه؟ محروم. مش عارف قيمتها. شوف الخشوع في الصلاه، يدخل احدكم في صلاته فلا يكتب له الا ايه؟ نصفها، ثلثها، ربعها، خمسها، سدسها، سبعها، ثمنها، تسعها، عشرها. انت داخل بتقابل ربنا. عشان كده في ناس تستغرب بقى ما واحد يدخل الصلاه يدخل عمال يعدل في هدومه وعمال يظبط في نفسه وعمال ويهرش معايا. بيسأل واحد الشيوخ مره بيقولوا له ايه اعجب حاجه شفتها في حياتك؟ قال لهم واحد كان بيصلي وفي جيبه بلح عمال يطلع البلحه وياكل ويرمي النقل، يطلع ويرمي النقل. فالشيخ بيقول انا يعني اتصدمت من المنظر، فبص لي كده وقال لي ايه؟ دي كانت اخر بلح معايا، لو كان معايا تاني كنت اديتك. واحد كان بيصلي قدام انا في الصف اللي قدامي، بعدين ابنه الصغير بيقول له بابا بابا بابا، فبص له كده. المهم شويه والولد قال له بابا بابا انا عايز ادخل الحمام. قال له عيب احنا بنصلي. اه والله. بعد الصلاه بقول له عم الحاج حضرتك اتكلمت وانت بتصلي؟ قال لي صدق انا حاسس ان انا عملت حاجه غلط برضه. ده حاسس مجرد ايه؟ ده مجرد يعني بيشوف الورع. اه وكلكم الموبايلات، تدخل تلاقي ام كلثوم وفريد الاطرش وعبد الحليم ومرشات عسكريه بتاعت الموبايلات. واحد الموبايل رن قفله في الصلاه وهو بيصلي، رن تاني قفله تاني، رن تالت راح فاتح له. بنصلي بنصلي مفيش ذوق ولا ايه؟ يحدثني اخ من اخواني يقول لي شيخ من الشيوخ راح يزور واحد في بيته، فلا قاعد لا بيصلي وقدامه التلفزيون مفتوح على ماتش. فبيقول قعدت كده اليمين شمال مفيش حد. قال شوف العيال يا اخي جم قعدوا التلفزيون وابوهم بيصلي. استغفر الله العظيم. راح قايم ايه؟ راح قايم طافي التلفزيون بيقول على الماتش. يقول لقيت الاخ وهو بيصلي راح طالع خطوه راح فتحه تاني. هو بيصلي يعني دول الخشوع يعني دول بالنسبه لهم ده مهازل. ده اللقاء الاولاني. طب اللقاء الثاني، ثاني لقاء بالله سبحانه وتعالى امتى؟ ساعه خروج الروح يعني بعد الموت. هو الموت ده اللقاء بالله؟ هو الموت ايه اساسا؟ انت فكر الموت ده عباره عن ايه؟ تفكر مدة واحد خلاص غمض عينيه ودخل القبر وانتهى؟ لا، الموت عكس الحياة، والحياة بتنتهي بخروج الروح. الروح بتخرج بتروح فين؟ ها الروح لما بتخرج بتروح فين؟ لله. ملك حديث حديث البراء بن عازب في مسند الإمام أحمد يقول ملك الموت اخرجي أيتها الروح الطيبة الى روح ها وريحان وايه ورب ايه راض. يبقى انت الروح رايحه فين دلوقتي؟ رايحه لربنا. طب اللي بعده قال تعالى كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك ايه يومئذ المساء. يبقى انت رايح فين؟ رحنا ربنا. وقال الله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي لمين؟ إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي. عشان كده أكبر كرامة للشهيد إنه لما بيموت بيروح يقابل مين؟ بيقابل ربنا وبيبقى عند ربنا. قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل ايه بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم. عشان كده المسلم بيحسن صناعه الموت. يعني ايه؟ يعني بينقله موته حلوه. يعني ايه؟ يعني بينقله موته وهو ساجد. كان في واحد قريبنا بعد ما مات لقوه مات ساجد، مات ساجد، فلقوا كشكول كاتب بايده من اول صفحه لاخر صفحه كاتب فيها ايه؟ اللهم يسر علي سكرات الموت، اللهم يسر علي سكرات الموت. لا، من اول الكشكول لاخره كان بيصلي ساجد. ام مات وهو ساجد، روحه خرجت ما حسش، ما حدش حس بيه. لذلك المسلم ما يخافش من الموت ابدا. امال يخاف من ايه؟ يخاف من ذنوبه. تخاف من ذنوبك عليك، ما تخافش من الموت. تخافش تخاف من الموت ليه؟ هو انت لما هتموت هتروح لمين؟ هتروح لمين؟ واحد ساعه الموت لو وجدوه يضحك بيقولوا انت ايه؟ قالوا لما تضحك؟ قالوا لما تضحك وانت تموت؟ قال لهم اين يذهب بي الان؟ قالوا الى الله. قال ولماذا لا اضحك؟ وأنا ذاهب إلى من لا أرى الخير إلا بين يديه. ها؟ مش ربنا لما الروح بتقبل؟ اقرأوا يا إخواني سورة الواقعة. اقرأوا سورة الواقعة. حتى كلا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن إيه؟ أقرب إليه منكم ولكن فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم. وبعدين رجع قال لك ايه؟ فاما ان كان ايه من المقربين فايه فروح ها وريحان. ده ساعه الموت. ايوه يا ابني، امال ايه؟ فروح ها وريحان ها وجنه نعيم. واما ان كان من اصحاب اليمين فايه فسلام لك من اصحاب اليمين. واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصليته. هو ده الموت. هو ده الموت. هو ده الموت. واحد ساعة الموت برضه لقوه بيضحك كده ومبسوط بيقول له ايه؟ كأنك تصر من الموت. قال لهم أقدومي على ربي كجلوسي مع من يؤذيني أمثالكم. بيقول لهم بقى أنا أروح لربنا ويستقبلني عنده زي أعادي بينكوا كده وانتوا عمالين تتقسموا عليا. يعني انت بتدخل البيت اول حاجه مراتك تقولها لك ايه؟ اول حاجه شوف اخواننا بيفكروا يا ترى بتقول لي ايه؟ صحيح ها صحيح. هم كلامهم كتير الحقيقه. لا ده احسن اخوات اخوات المرج خلوا بالكم. ما عشان اخرج انا وضع ها هات خد العيال عملوا العيال سووا. اما تروح عند ربنا ما فيش الكلام ده. واحد بقى لما مات واحد قريبه وشافه في الجنه بيقول له انت دخلت الجنه ازاي؟ قال له بدعوه الرجل الذي كان يصلي علي في الصباح. راح للراجل قال له انت دعيت لقريبنا ده قلت له ايه؟ قال قلت اللهم ان هذا الميت لو كان ضيفا علي لاكرمته، اللهم انه ضيف عليك الان فاكرمه. انت فكر انت رايح لفين؟ انت رايح لربنا. ده يا اخي ربنا قبل ما بتطلع السماء بيبعت لك ملائكه من الجنه يطيبوا خاطرك ويقول لك قلت لهم بس العيال انا رايح الجنه بس العيال، يقول لك ما تخافش هنظبطهم لك. وكان ابوهما ايه؟ صالح. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ها تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا ما تخافش من اللي انت رايح له وما تحزنش على اللي انت ايه؟ سيبه. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. طب ومين اللي هيصلح العيال؟ ده أنا هموت. ده أنا طب ده أنا اللي شايل هم ليل ونهار. يقول له إيه؟ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من مين؟ من غفور رحيم. يبقى حتى وانت بتموت ربنا بيطمنك على عيالك، بيطمنك عن انت رايح مبسوط. وبعدين يبعت لك بقى ايه؟ ملابس من الجنه وعطور من الجنه، وتروح يا عم بقى ايه؟ خلاص خلاص. ويا سلام لو كنت شهيد بقى معاك اتنين من الحور العين وتطلع الجنه بقى تاكل وتشرب في الجنه روحك في جوف طير الخضر. اه اللهم اقم الجهاد يا رب وارزقنا اياكم الشهاده في سبيله. طب ده اللقاء الثاني. اللقاء الثالث فاضل احنا قلنا قد ايه؟ 45 دقيقة مش كده؟ كده فاضل 15 دقيقة. اللقاء الثالث ساعة الايه؟ ساعة قيام الساعة. ساعة ايه؟ قيام الساعة. هي القيامة دي اسمها قيامة ليه؟ يوم القيامة ليه اسمه يوم قيامة؟ قيام الناس ايه؟ من مرقدهم. ليه؟ هو لو سموها ليه سموها قيامة؟ ما سموهاش خروج. قال ذلك يوم الخروج مش كده؟ بس القيامة ليه؟ علشان انت هتقوم لله. قال تعالى يوم يقوم الناس لمين؟ لرب العالمين. انت قايم عشان ربنا. طب تاني يعني ايه؟ يعني يوم القيامة كله عشان تقابل مين؟ عشان تقابل ربنا. اقرأ كده في سورة الانشقاق قال تعالى يا ايها الانسان انك ايه؟ كادح الى مين؟ الى ربك كادحا فايه؟ فملاقيه. فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. طب وده معناه ايه؟ قال لك راقب كده ودقق النظر هتلاقي كل مرة كنت بتقابل فيها ربنا بيحصل بعدها حاجة عظيمة جدا. الصلاة بقيت مسلم قابلت ربنا. الموت لو قابلت ربنا تنجح. ودي نسينا نقولها. ليه؟ قال لك المؤمن لما بيطلع عشان يقابل ربنا بتتفتح له الأبواب الإيه؟ السماوات، ويطلع سما ورا سما ورا سما لحد ما يطلعوا بين ربنا يقول لهم أعيدوه للأرض. بعد ما ترجع للأرض أنت شكلك إيه؟ متكفن من الجنة وطلعت السماء ونازل بتبقى متثبت ولا مهزوز؟ متثبت. أما التاني ما التاني ربنا ما قابلوش أساسا، ما طلعش السماء أصلا، بيبقى نازل إيه؟ نازل مغضوب عليه. التاني بقى اللقاء بتاع يوم القيامة مترتب عليه أنت هتاخد كتابك بيمينك ولا بشمالك. ودي هتصحح لنا حتة في العقيدة اللي هي ما تفكرش انك واقف والناس كلها واقفه ومره واحده الكتب عماله تتطاير، واللي يعرف يقف بيمينه يبقى سعد، واللي ياخد بشماله يبقى شقى. لا، دي امور مرتبه، دي امور مجهزه. تروح تقابل ربنا، نجحت تاخد الكتاب بيمينك، سقطت والعياذ بالله اللي يسقط بقى ياخد الكتاب بشماله. انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه، فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا، واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو صبورا ويصلى سعيرا انه كان في اهله ايه مسرورا. الحديث اختصارا عشان ننقل اللقاء اللي بعده، النبي عليه الصلاة والسلام قال: يدني الله منه عبده المؤمن ويذكر ويزدل عليه كنفا ويذكره ببعض غدراته وفجراته، فيقول: أتذكر يوم كذا فعلت كذا؟ يقول: نعم. أتذكر يوم كذا فعلت كذا؟ يقول: نعم. يقول: سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك. ثم يؤتى كتابه بيمينه، ما يتسألش عملت إيه وما عملتش إيه. قال رسول الله: من نوقش الحساب فقد عذب. اللي يتناقش يبقى إيه؟ يبقى عظيم. اللقاء الرابع، اللقاء الرابع لقاء الله تعالى للناس قبل المرور على الصراط. قبل المرور إيه؟ على الصراط. هو مش الصراط هنعدي عليه، محدش هيعدي على الصراط لما يقابل مين؟ لما يقابل ربنا. ليه؟ قال لك اصل كل مخلوق في الدنيا كان بيعبد حاجه هيقابلها في يوم القيامه ويمشي وراها ويروح وراها في جهنم والعياذ بالله. وتعالوا نشوف الموقف بقى هيبقى عامل ازاي. أرض القيامة هنا، أرض القيامة الناحية دي، والجنة الناحية دي. اللي هيروح الجنة هيمشي على إيه؟ على الصراط. الصراط إيه؟ كده. من أرض القيامة اللي ينجو يطلع فين؟ على الصراط، لحد ما يروح فين؟ يدخل الجنة. أمال النار فين؟ النار تحت الصراط. النار إيه؟ كده اتفهمت المسألة؟ الأرض القيامة هنا، الجنة هنا، الصراط فوق. اللي ينجو من أرض القيامة خلاص خد الكتاب بيمينه والحساب تمام وكله تمام، يطلع فين؟ على الصراط، يروح على الجنة. طب والنار فين؟ النار تحت الصراط. طب الموقف بقى اللي الناس هتبدأ فيه تمشي فوق الصراط، أنه بقى موقف؟ قال لك الموقف، والحديث في البخاري في كتاب الشفاعة، أن الله تعالى ينادي كل من كان، أو ينادي مناد: كل من كان يعبد شيئا فليذهب إلى من كان يعبده. كل واحد كان بيعبد حاجة يروح إيه؟ يروح يتبعها دلوقتي. فيخرج عباد الأصنام تتمثل لهم أصنامهم، يمشوا وراها، تقع في النار يقع وراها في النار. النصارى يتمثل لهم شيطان عيسى، يمشي وراها، يقع في النار يقع وراها في النار. واليهود يتمثل لهم شيطان العزير اللي كانوا بيعبدوه، لما يشوفوا يقولوا: هذا من كنا نعبد، يمشي وراها، يقع في النار يقع وراها في النار. وهكذا كل من كان يعبد حجر، شجر، صنم، قبر، ولي، اي حاجه، يمشي وراه، يقع في النار يقع في النار. ولا يبقى في ارض القيامه الا من كان يقول: لا اله الا الله. فياتيهم الله يقول لهم: ما تنتظرون؟ قالوا: ننتظر ربنا. قال: اتعرفون ربكم؟ قالوا: اذا عرفنا نفسه عرفناه. قال: هل بينكم وبينه علامة؟ في بينكم وبينه علامة، إذا شفتوها تعرفوه؟ يقولوا: نعم، ساقه، لأن ربنا وعدنا إن إحنا إيه؟ سنرى ساقه، هيورينا ساقه سبحانه وتعالى. قال تعالى: ويوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. المنافقون لما المؤمنين هيشوفوا ساق الله هيسجدوا، وفي رواية فيتجلى الله لهم يضحك في وجوههم فيخر له سجدا. المنافقون يجوا يسجدوا زي المؤمنين ما يعرفوش، كل ما يحاولوا يسجدوا ينقلبوا على قفاهم، فينجو المؤمنون ثم يأخذهم الله على الصراط إلى الجنة. والحديث في البخاري، واللي عايز يرجع ويرجع له. يبقى مش هتمر أساسا على الصراط إلا ما تقابل مين برضو؟ حقه. هو أنت رايح الجنة كده هي ملهاش صاحب، محدش هيروح الجنة. ده ترتيب يوم القيامة، ده ترتيب رهيب. ده كل واحد يوم القيامة طالع عليه علامات هو رايح الجنة ولا النار من قبل ما يتحاسب. مش سيماهم في وجوههم. وقال تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، كله معروف رايح الجنة ولا النار. كده كم حاجة؟ 4 لقاءات. اللقاء الخامس، فضلين اللقاءين في 5 دقائق بالضبط إن شاء الله. اللقاء الخامس، آخر واحد هيطلع من النار ويخش الجنة برضو، إيه برضو لازم يكلم ربنا. ليه؟ قال لك ربنا هيخليه مبسوط وهو لسه في النار. يعني شوف بقى قدرة ربنا، شوف قدرة ربنا يا أخي. سبحان الله العظيم، والله هو الرجل نفسه هيبقى مبسوط، هيبدأ ينبسط وهو لسه في النار، لسه ما خرجش، أو يعني يقول لسه ما دخلش الجنة. بس لما ربنا يتكلم مع حد شوف بقى ربنا بيعمل ايه معاه. قال النبي عليه الصلاة والسلام إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا فيها رجل يقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه ونحوا عنه كبارها. واحد يتقال الملائكة ايه؟ ذكروه بالذنوب الصغيرة وملكوش دعوه بالكبير. ما تكلموش فين؟ في الذنوب الكبيرة. فتقول له الملائكة أتذكر يوم كذا فعلت كذا؟ انت فاكر النظرة؟ فاكر الكلمة؟ فاكر اللي مش عارف كذا؟ وهو عامل ايه؟ ده اخر واحد يخرج من النار، يبقى اكتر واحد عمل ذنوب. يعني لا خلة كبيره ولا ايه ولا صغيره. هما بيتكلموا في الايه؟ الصغير. هما بيتكلموا في النظر. هو بقى في دماغه نظره ايه يا جماعه؟ انتوا مش عارفين انا مين ولا ايه؟ معايا؟ عارف انت لما يكون ولد كده يعني مدوخ ابوه وكل يوم يتأخر في المدرسة وبتاع، في يوم من الأيام خد بقى إيه؟ خد مفاتيح عربية أبوه من جيبه، وخد المحفظة الأخرى بالفلوس، وطلع بالعربية، خبط واحد موته، والعربية اتكسرت واتدشدشت والفلوس ضاعت، وهو راجع، أبوه يقول له إيه؟ كده برضه، كل يوم تتأخر زي كل يوم من المدرسة. هو بيكلمه في ايه؟ انه تأخر في المدرسة. هو التاني في دماغه ايه؟ التأخير ولا المصايب اللي التانية؟ عايز اقول لهم يا بابا تأخير ايه ده، انت غلبان. تأخير ايه يا عم؟ اقول لك ايه؟ بتاع الجراج غسل العربية كله بتبقى مش نظيفة كده. يا بابا عربية ايه اللي نظيفة بس؟ ده الدنيا باظت. عربية ايه؟ عربية ايه بتاع؟ فالملائكة بيتكلموا بقى في ايه؟ في الصغير، النظرة، الكلمة اللي مش عارف ايه. وهو بقى قاعد، هو قاعد ساكت مش عايز يتكلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ قال يحدثوه في الصغير وهو مشفق من كبارها. عمال يكلموه في الصغير وعمال يقول لهم مش هي دي القصة، الموضوع مش في اللي انتوا بتقولوه ده خالص. هو خايف يبدأ يكلموه فين؟ في الكبير. واحد خايف ومرعوب. مرة واحدة ربنا يبدأ يتكلم، يقول لهم ايه؟ غفرتها لك. شوف هو خايف، قاعد خايف، يقوم ربنا يقول له ايه؟ غفرتها لك وبدلتها لك حسنات. يوم يفرح ولا يزعل؟ هيزعل. ليه؟ أصل اللي كانوا بيكلموه فيه الصغير ولا الكبير، فلما تحول لحسنات أم تحول لحسنات صغيرة ولا كبيرة؟ صغير. الصغير لما تحول لحسنة يبقى حسنة إيه؟ صغير. يقول يا خبر، يا ريتهم كلموني في الكبير. والله النبي قال كده عليه الصلاة والسلام، هو واحد فإيه؟ يقول غفرتها لك وبدلتها لك إيه؟ حسنة. يقول لهم بس استنوا بقى، استنوا، أنا كان في الصحيفة بتاعتي حاجات تانية، عيدوا من الأول. شوف يقول إيه النبي عليه السلام بالنص، نص كلام النبي قال إيه؟ عليه الصلاة والسلام قال فلما يرى ذلك يقول إيه؟ إنها هنا ذنوبا لم أرها، في حاجة أنا فاكر أنا عملت إيه؟ أها يا جدعان ده أنا، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، لا يقال مثل هذا للملائكة. يا جماعة يا جماعة أنا فاكر أنا ذنوبي وأنا عارفها كويس. ها يقول إنها هنا ذنوبا إيه؟ طب بس فتشوا في الدفاتر كده. عارف إحنا بنضحك، النبي ضحك حتى بدت نواجذه لما سمع إن الرجل قال كده، الوحي ربنا بيعلم النبي عليه السلام، فلما قال ذلك ضحك حتى بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام. آخر لقاء بقى، إحنا كده خدنا خمسة، الصلاة، الموت، الايه، الحساب، الصراط اللي هيخرج من النار ويخش الجنه، اخر واحد ايه؟ اللقاء في الجنه بقى، اهل الجنه. ودي بقى محتاجه فعلا، مش محتاجه بقى ايه دقيقتين ثلاثه، دي محتاجه بقى ايه حلقه بحلقه. ليه؟ اصل عشان تعرف يعني ايه رؤيه الله في الجنه لازم تعرف ايه اللي في الجنه اساسا. عشان تعرف اللي في الجنه، ان رؤيه الله اعظم من الجنه وما فيها، لازم تعرف ايه اللي في الجنه. فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نعيم مقيم، حياه بلا موت، نعيم بلا بؤس، صحه بلا مرض، شباب بلا هرم، حور عين، نور يتلألأ، قصر مشيد، نهر مضطرد، ريحانة تهتز، امرأة حسناء جميلة. ولكن رؤية الله أجمل من ده كله. يقول الله لأهل الجنة: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ يقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقه، بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة وأنجيتنا من النار. فيقول: أفلا أعطيكم ما هو خير من ذلك؟ يقول: وما خير من ذلك؟ يقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ويكشف الله في الجنة الحجب بينه وبين خلقه، فما أعطوا في الجنة شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله. لما يشوف ربنا وجوههم هتبقى أحلى. قال تعالى: وجوه يومئذ إيه؟ ناظرة إلى ربها ناظرة. أسأل الله ألا يحرمنا إياكم من النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. الله أكبر. أشهد أن محمدا رسول الله. الله